جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن مجلس التدابير الكوري الجنوبي لحل حادثة الارتياب في خروب مشتعلات الشمال المخطط في المطعم الخارجي رفض يوم 25 حزيران الماضي إصرار وزارة التوحيد التي تحول دون استرجاع مواطناتنا، وطالب الحكومة بإرجاع الإمرأة كيم دين هي و12 مشتعلة شمالية بأسرع وقت ممكن بلا شرط.